واغفر اللهم لنا وله، واغفر اللهم لنا وله بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، وأحسن خاتمتنا والسامعين بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. أيها الأحبة الكرام، أيها الأحبة الكرام، في دقائق حتى لا أطيل عليكم في هذا الجمع الكريم المبارك، سأتحدث عن أمر انتشر في بلاد المسلمين وأصبح يؤرق كل صاحب غيرة على دين الله رب العالمين. فنحن الآن نعيش في زمان الفتن، نعوذ بالله من شر الفتن، قولوا آمين. وليس هناك أصعب من فتنة الجهل، فإن الجهل عنوان الهلاك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، قال: الجهل شجرة تنبت فيها كل الشرور، وما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. أي إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يتخذ وليا من خلقه ويصطفيه، فإن أول نعمة يمن الله تبارك وتعالى بها على هذا العبد أن يعلمه الله سبحانه وتعالى ويفتح له بابا للمعرفة. ومن مظاهر الجهل في هذه الأمة وفي هذه الأيام خصوصا ظاهرة التألي على الله. أكرر وبمنتهى الهدوء، ظاهرة التألي على الله. التألي ما معنى التألي؟ الحلف، الحلف على الله والتدخل في أفعال الله وكأنك أنت الإله ولست عبدا بين يديه سبحانه. واستخدم القرآن الكريم هذه اللفظة في سورة النور حينما حلف أبو بكر ألا ينفق على مصطح، حينما اشترك في سب عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان أبو بكر ينفق على مصطح ويجزل له العطاء، فلما فعل ما فعل أقسم بالله ألا ينفق عليه درهما ولا دينارا. فأنزل الله عز وجل مخاطبا الأمة بهذه اللفظة، قال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. ولا يأتلي يعني لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة على ماذا يا رب؟ على الإنفاق على الفقراء والمساكين بدعوى أنهم أساءوا ولم يحسنوا. فدل ذلك على أن المعنى لهذه الكلمة هو الحلف. الحلف على ماذا؟ ربما يكون القطع، ودي صورة من صور التألي على الله سبحانه وتعالى والاعتداء عليه جل جلاله. الحلف مثلا أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لفلان. وكثير من الناس اليوم حكم على كثير من الناس بأنهم لا فائدة منهم ترجى، ومهما عاشوا في الدنيا فإن مصيرهم إلى النار، لأنهم ليسوا أهلا لطاعة الله عز وجل. وهذه الصورة البشعة التي انتشرت في مجتمعات المسلمين إنما منشأها حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالله. وسأحكي لك موقفا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في جاهليته. وكان عمر بن الخطاب ممن يعذب المسلمين عذابا شديدا قبل إسلامه، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة، وكان عمر في هذه الفترة يفكر في الإسلام، يثور ويخور، يريد أن يهتدي إلى الحق، لا يعذب لأنه يريد أن يعذب، لا، لكنه يغار على معتقداته ويغار على ملة آبائه وأجداده فيفعل ما يفعل. فمر على امرأة تجمع متاعها لتهاجر مع زوجها، فإذا به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان وقتها ما زال على الكفر، مر عليها وقال: إلى أين؟ بتعمل إيه؟ فقالت: أجمع متاعي يا ابن الخطاب لأترك لك بلدك أنا وزوجي وأهاجر، فقد آذيتمونا وأرهقتمونا، فقد آذيتمونا وأرهقتمونا، هنسيب لكم الدنيا ونمشي. فنظر إليها عمر ورق لها رقة شديدة، ونظر إليها وقال: معكم الله. كان في هذه اللحظات قد اتخذ قرارا بأن يضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينفذ بعد، فقال: معكم الله، ثم تركها وانصرف. فلما جاء زوجها تعجبت وقالت: يا أبا فلان. قال: ما لك؟ قالت: أشعرت بابن الخطاب قد مر بنا اليوم، والله إني لأرى الإسلام في وجهه. حس كده إن وشه متغير، حس إن لهجته متغيرة، حس إنه ممكن يسلم ويبقى زينا ويبقى من الفضلاء. فماذا قال هذا الرجل؟ نظر إلى زوجته وقال: أتطمعين في إسلام ابن الخطاب؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. ومع ذلك أسلم عمر، بل كان إسلامه نصرا وفتحا، وكان الفاروق لهذه الأمة، فرق الله به بين الحق والباطل. أنت مش آخذ بالك من الناس، حكمك على الناس حكم على قدر جهلك بحال الناس. أما الله جل جلاله فهو الذي يعلم السر وأخفى. اللي أنت شايفه من الناس يا عاجز، أنت ترى ظاهرهم فقط، أما الناس فلهم مع الله سبحانه وتعالى أحوال. ولذلك إياك أن ترى نفسك خير من فلان، أو أفضل من فلان، أو أقرب إلى الله من فلان، أو أنك دخلت على الله، إنما فلان مش هيعرف يخش، وكأنك دخلت وأغلقت الباب خلفك كما قلنا من قبل. أبدا، بل إن باب الله سبحانه وتعالى مفتوح، وما أنت فيه أخي المتألي على الله إنما هي فتنة ومدخل عظيم من مداخل الشيطان. الشيطان لما بيجي للإنسان ويقول له ازني، يقول له: معاذ الله. طب هتعمل ايه؟ هتجوز؟ انا لا ازني. الشيطان لما يجي يقول له رابي، يقول له: معاذ الله، انا هشتغل، احل الله البيع وحرم الربا. الشيطان يجي للإنسان يقول له: طب انظر للنساء، يقول له: ابدا، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. الشيطان يضرب كف على كف، مش عارف يخش لك من ايه، يجي لك من ايه. شغال في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، صلاة وصوم وزكاة وحج ودعوة إلى الله وقراءة قرآن، بييأس؟ لا، يقول: ما دام أنا معرفتش أصرفه عن الطاعة، أقوم جايبه إيدين ورجلين ورميه في دايرة العجب، ورميه في دايرة الكبر، فيحبط الله سبحانه وتعالى عمل هذا العبد من حيث لا يشعر ولا يدري. وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي الغالي، يا من لا تضبط لسانك ولا خطراتك، حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلنا أخوان متخاويان، ماشيين مع بعض ورايحين مع بعض وجايين مع بعض، لكن واحد يمين والتاني شمال، واحد مع ربنا سبحانه وتعالى صيام وزكاة وحج، ها، والتاني شرب خمر وربا ونسوان. كل يوم هذا العبد الصالح يقول له: اتق الله، خاف ربنا، ارجع إلى الله، ألا ترى نعم الله سبحانه وتعالى عليك متوالية متواترة، لما لا تعود إلى الله عز وجل؟ ارجع، حرام عليك، اتق الله. طال به الزمن إلى أن يئس من إيمان أخيه وعودته إلى الله، فإذا به يتألى على الله ويحكم على هذا الأخ أن الله لا يغفر له. فنظر إليه يوما فقال: إن الله لا يغفر لك. أنت وصلت المرحلة وحشة، وصلت المرحلة ليس بعدها العودة، إن الله لا يغفر لك. قال النبي: فمات. فقال الله للعبد الصالح: عايزك تفوق، عايزك تخلي بالك من نفسك انت بس، احكم على نفسك انت بس، اجتهد لنجاة نفسك أنت فقط، أما الناس فالله أعلم بهم، وما عليك إلا النصح، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، ليس عليك هداهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اشتغل في الحتة دي ماشي، لكن تحكم على الناس أن الله يغفر لفلان ولا يغفر لفلان. قال النبي فمات، فقال الله عز وجل للعبد الصالح من ذا الذي يتألى علي؟ أكنت بي عليما؟ أكنت علي رقيبا؟ أحبطت عملك وغفرت له وأدخلته الجنة، اعترض بقى، اعترض، تقول لي ازاي مش شغلك. قال الله عز وجل واصفا نفسه لا يسأل عما يفعل، هم يسألون. فحينما يحسن العبد الظن بنفسه ويسيء الظن بربه سبحانه وتعالى يتجرأ على الله ويعطي صكوك الغفران لمن يحب ويحرم من يكره هذه المغفرة وكأنها بيده، فالله سبحانه وتعالى يغضب غضبا شديدا. لماذا؟ لأن الله حكم في كتابه الكريم أنه يغفر. أنت مين عشان تقول لا يغفر؟ أنت مين عشان تقول يدخل وما يدخلش؟ قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب، كمل كده، جميعا إنه هو الغفور الرحيم، حتى الشرك، حتى الشرك. ألم يغفر ربنا عز وجل لعمر وقد كان مشركا؟ ألم يغفر ربنا سبحانه وتعالى لعكرمة وقد كان مشركا؟ إنما القطع بعدم المغفرة للمشرك أن يموت مشركا، أن يموت على الشرك. إنما طول ما هو عايش أنا ما أقدرش أقول له جنة ونار ومغفرة ومش مغفرة، مش شغلتي. أنا شغلتي أنصح فقط وأحسن الظن بالناس. ليه؟ لأنه كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا. أنت عارف ربك سبحانه وتعالى من عظمته وجلاله؟ أنت تعرف ربنا سبحانه وتعالى؟ تعرفه من عظمته وجلاله سبحانه أنه لا يدخلك الجنة بكل عملك. إيه والله لا يدخلك الجنة بكل عملك، مش جملة، لكن سبحانه وتعالى قد يدخلك الجنة بحسنة لم تخطر لك على بال، لم تخطر لك على بال ولا خطرت على بال الناس. بمعنى أقول لحضرتك امرأة بغي، والمرأة البغية هي التي تأكل بجسدها، أعلاها الزنا ثم درجات، اللي يكون مصدر أكلها ورزقها من جسمها بأي وسيلة كانت اسمها امرأة بغي. أسأل الله أن يهدي الناس أجمعين، قولوا آمين. هذه المرأة كانت في صحراء، مشية في الصحراء، نزلت إلى بئر فشربت، خرجت من البئر رأت كلبا يلهث من العطش، فوقفت مع نفسها وقالت إن هذا الكلب قد بلغ به من العطش ما بلغني. أنا حس بي، ياه حس بكلب، أيوة الإحساس نعمة. مش أنت أحيانا بتلاقي مكتوب على العربيات كده وأنت ماشي بعربيتك تلاقي واحد كاتب على ظهر العربية الإحساس نعمة، إنك تحس بالآخرين دي نعمة. شوف هي بقى الإحساس بتاعها وصل لفين، إن هي حس بعطش كلب، إن هذا الكلب قد بلغ به من العطش ما بلغني. طب هتعمل إيه؟ فنزلت هذه المرأة فملأت خفها وسقت الكلب. إيه سقيا الكلب؟ بالله عليك قل لو أنت لقيت واحد، أنا شفت واحد من الصالحين أسأل الله أن يبارك في المسلمين، قولوا آمين، عامل كده جنب بيته، جنب بيته بتاع فخار بيملها مية كل يوم للقطط والعصافير والطيور والكلاب والكلام، الناس مسكاء مسخرة ممسخرينه. ليه يا ناس؟ ليه اللي احنا عايشين فيه ده؟ ما تسيب الراجل يعمل معروف. يقول لك يعني هو عمل كل حاجة عشان يدور على الكلاب. طب ما انت ما تعرفش يمكن الكلب اللي شرب ده يكون سبب في دخول انا الجنة. انت مالك؟ انت ليه بتتدخل وتقف بين الناس وتحول بين الناس وبين الله؟ انت بتشتغل ايه اصلا عشان تبقى كده عايش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله لها فأدخلها الجنة. قل لي بالله عليك بقى، الست دي لما ماتت كانت سمعتها عاملة ازاي؟ ما يطلع حرقها مطرح مراحل، دي كانت رقاصة وكانت بغي وكانت وكانت وكانت وكانت، انت ما تعرفش ليها عند ربنا ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. انا بذكر لك الامثلة دي سريعا علشان تخلي بالك وتخاف ان لسانك يفلت بكلمة تضيع بها نفسك وتعتدي بها على ربك وتغلق الأبواب التي فتحها الله لعباده. عبد قتل 99 نفسا وبعدين راح للعابد، وبعد ما راح للعابد قال له لي توبة، قال له توبة ايه يا ابو توبة؟ ها؟ لان الرجل ده كان شايف نفسه انه افضل الناس، العابد ده مش متخيل انه ممكن يكون حد في الدنيا يقتل ويقتل 99 نفس، انت ايه جبار؟ فلما دخل عليه لي توبة قال له مالكش توبة؟ قال له يعني أنا ماليش توبة؟ قال له لا ماليكش توبة. قال له خلاص، ما هو ضرب الأعور إيه؟ قال إيه؟ مش أنا رايح النار؟ مش أنت يأستين وقفلت الطريق قدامي؟ آه استحمل بقى. قال النبي: فقتله فأتم به 100. العلماء بيقولوا إن السبب في موت هذا العابد جهله بالله، جهله بالله، إذ أنه أغلق بابا لا يغلق ومنع تائب من الوصول إلى الله. خلي بال حضرتك، الرجل ده عاش سنة بعدها تعبان، عايز يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة عايز أتوب، عايز أرجع إلى الله، الحقوني، ساعدوني، ساعدوني يا ناس. فدلوه على عالم، فلما وصل إلى العالم قال: من ذا الذي يحول بينك وبين الله؟ اترك أرضك هذه والحق بقرية كذا، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال له: قطر ألف خيرك، ربنا يكرمك، يعني في أمل؟ قال له: في أمل، ما تخافش، لكن الناس اللي يشوفوك بتقتل 100 واحد، وما فيش واحد يقول لك حرام عليك ولا اتق الله. ناس ما يستهلوش تعيش في وسطه، ناس ما ينفعش تعيش في وسطه، ناس مش هتعينك على طاعة الله، إذ لو كانوا لكان قبل ذلك. سيب المكان ده وشوف ناس كويسين عيش في وسطهم يساعدوك ويعينوك على طاعة الله. خرج الرجل ومشي، وفي الطريق نزل به الموت. في السكرات اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فملائكة الرحمة تقول: جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول: ما عبد الله يوما، ده بتاعنا احنا مش بتاع كنتو. فأوحى الله عز وجل إليهم أن قيسوا بين المسافتين، فإذا به أقرب لدار الصالحين شبر. في رواية تانية إن ربنا عز وجل بيقول: يا أرض، لأرض الصالحين تقاربي، ولأرض المفسدين تباعدي. وهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، فكان من أهل اليمين. السؤال بقى اللي أنا عايز أسأله لك في نهاية الكلام ده، الرجل ده مات، حد عرف عنه حاجة؟ حد عرف إنه من أهل الجنة؟ حد عرف إن ربنا تاب عليه؟ حد عرف التفاصيل دي؟ أبدا، بل اختفى من هذه القرية وكان من أهل اليمين، وعاش الناس يذكرون فجره وفسقه إلى آخره، وهم لا يعلمون أن الله عز وجل اصطفاه وأدخله الجنة برحمته الواسعة. لازم المعنى ده يكون عند حضرتك وانت بتتكلم عن الناس. انت نفسك لا تضمن مآل نفسك، وبها أختم حتى لا أطيل. أنت يلي بتصلي، يلي بتصوم، يلي بتدعو إلى الله، يلي بتقرأ القرآن، يلي بتعمل البر، يلي بتعمل الفضل، يلي شايف أن أنت أحسن من فلان وعلان، أنت ما تضمنش نفسك، أنت ما تضمنش نفسك. لا إزاي؟ لا، ربنا بيقول إن لا نضيع أجر من أحسن عمل. آه دي قاعدة عامة، لكن هو قبل منك ولا لا؟ الله أعلم. لما مات عثمان بن مضعون، وما أدراك ما عثمان، رجل هاجر الهجرتين وراجل ممن شهد بدرا، وقد قال الله عز وجل عن أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أول من دفن بالبقيع، أول من دفن بالبقيع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومات ورسول الله عنه راض، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا. لما مات هذا الرجل زوجته أم العلاء بتقول إيه؟ بتقول رحمة الله عليك أبا السائب، مش حد أحسن من كده، صحابي مهاجر شهد بدرا مات في المدينة، الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، في إيه بعد كده؟ في إيه؟ في إيه؟ شهد الله له بالرضا والرضوان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما فيش حاجة بعد كده. والله زوجته بقى بتقول رحمة الله عليك أبا السائب، لشهادتي عليك أن الله أكرمك، ارتاح جنة ونعمها، لشهادتي عليك أن الله أكرمك. فنظر النبي إليها وقال يا أم العلاء وما أدراك أن الله أكرمه. الله أكبر. يا أم العلاء وما أدراك أن الله أكرمه. فقالت فمن يا رسول الله؟ يعني ربنا لو مش هيكرم ده هيكرم مين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم العلاء والذي نفس محمد بيده، إني وأنا رسول الله، إني وأنا رسول الله، إني وأنا رسول الله، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. الله أكبر. أنت بتقول إيه رسول الله؟ أيوة، لابد وأن تعيش بهذا المعنى، إني وأنا رسول الله، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يفعل به ولا بنا، خرج ذلك منه تواضعا ليعلمنا صلى الله عليه وسلم. بل أنزل الله عز وجل قرآنا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فما ظنك بنفسك أنت؟ أنسيت نفسك؟ أنسيت نفسك؟ كيف كنت قبل تدينك والتزامك وقبل أن تكون بين الناس مثالا يحتزى به في الصلاح؟ لقد خاطب الله عز وجل خيرة خلقه بعد نبيه بقوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فعقيدتنا أيها الأحبة الكرام أننا نلتزم الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ونلتزم الرأفة والرحمة بأبناء أمتنا وإخواننا وأحبابنا من المؤمنين المسلمين، نستر عيوبهم وندعو لهم وننصحهم وندعوهم إلى الله ونرجو لهم الخير. أما أن نكون هكذا حكاما على الناس، إن استطعت أن تحكم على نفسك فاحكم على غيرك، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. تأمل حالك قبل ما تصل إلى الالتزام والتدين والعلم، كنت ماذا؟ كنت كهذا، ولولا أن الله من عليك ما كنت في الهداية والطاعة. فلذلك حينما نتعامل مع الناس لابد أن نتعامل مع الناس بتواضع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. خلي بالك بس أنت من نفسك، نجي نفسك، خرج نفسك من اللي هي فيه، اجتهد على عيوبك صلحها، وبعدين ابدأ احكم على الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغلنا بأنفسنا عن الناس، وأن يكتب لنا توبة نصوحا قبل أن نلقاه. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون، استغفر الله العلي العظيم يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، من أسباب التألي على الله والقطع بالمغفرة لأحد ونفي المغفرة عن الآخر والجنة لأحد والنار لأحد، لا بد وأن نعي أسباب ذلك حتى نتجنبها. قلت لكم أولها حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالله، ولا شك أن هذا من أكبر الكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاشغل نفسك بنفسك. ثم إن من الأسباب التي أذكرها سريعا التي تحمل بعض الناس على تكفير وتفسيق وتبديع والقطع بالجنة والنار للناس، الفجور في الخصومة. أتوحدوا الله؟ سريعا، الفجور في الخصومة. يعني إيه؟ يعني المؤمن بطبعه هين لين سهل، لا يحمل في قلبه. ممكن يحصل بينه وبينك إشكال، لكن وقتي يوم اثنين ثلاثة أربعة عشرة، مش أكثر من كده. ده يعني على أسوأ التقديرات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أنا متخانق معاك بيني وبينك إلا ربنا وحده يعلمه، قابلتني في الشارع رحت مديك ظهري، والتاني قال يعني أنت أحسن مني، أنت ليك كرامة وأنا ماليش، طب أهو، وراح التاني مديله ظهره. طيب الحال ده يفضل لإمتى؟ لإمتى نلاقي زوج بيقول أنا زوجتي مخصماني من ست شهور؟ والإمتى هنلاقي زوجة بتقول أنا زوجي هاجرني بقاله سنة وسنتين؟ والإمتى هنلاقي ابن هاجر أمه بقاله سنين؟ لإمتى نلاقي جار مد ظهره لجاره بقاله لإمتى؟ لإمتى يا أمة محمد؟ وقد وصفكم الله عز وجل بغير هذا، قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مكفاية ماء، كفاية. ارحم نفسك، ارحم قلبك، ارحم عقلك اللي عمال يفكر ليل نهار في هذه المشاكل. شغل قلبك مع الله، شغل عقلك مع الله، تاجر مع الله سبحانه وتعالى، واحتسب أجرك عنده سبحانه. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حلو الكلام، كلام جميل. الكلام ده عن مين؟ عن المؤمن. لكن في صنف تاني من البشر، وهم المنافقون، نعوذ بالله من النفاق وأهله. كيف وصف الله عز وجل المنافق؟ وبقول لك الكلام ده عشان تحكم على نفسك، مش تحكم على الناس. عايزك تشوف انت ده ولا لا، انت من المؤمنين الطيبين ولا من الصنف الثاني. لو الاول يبقى الحمد لله، لو الثاني نقطة من اول السطر. خف على نفسك من ربنا، خف من لقائه سبحانه وتعالى، فان الله كما انه غفور رحيم فهو سبحانه وتعالى شديد العقاب. جاء في وصف المنافقين على لسان النبي الامين، قال: آية المنافق ثلاث، ومنها قال: واذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر، بمعنى لو أنك أغضبته ينسى كل محاسنك ولا يرى فيك حسنة، وإنما يجرحك. وقد رأينا ذلك. تلاقي قنوات فضائية، سامحوني ما حدش يزعل، أنا والله أحبكم وأحب نفسي أكثر منكم وأرجو لي ولكم النجاة. تلاقي قنوات فضائية قاعدة للشتيمة والتفسيق والتبديع وإثارة الفتن وإثارة الشائحة. ما ترحم نفسك يابا؟ ليه كل ده؟ ما انت كنت في يوم من الأيام حبيبه، كان هو اللي بيعلمك، هو اللي بيقدمك. ليه بتعمل كده؟ ليه كل ده؟ ليه قطعت بالجنة والنار لأناس ونسيت أن تنزل نفسك معهم منزلة؟ تيجي تكلم واحد تختلف معاه في نقاش ولا في حوار على شخص أو على شيخ أو على واحد من الناس أيا كان، يوم يغضب عليك ويقول لك روح ربنا يحشرك معاه. الله يحشرني معاه؟ هو أنت عرفت عنوانه؟ إزاي كده؟ إزاي الناس عايشة كده؟ إزاي غضبك وحقدك على فلان يخرجك من وصفك عبد لتنزل منزلة الألوهية فتدخل الناس الجنة وتدخل الناس النار لمجرد أنه مختلف معك في رأي ولا مختلف معك في رؤية ولا مختلف معك في وجهة نظر؟ يا ناس اتقوا الله في أنفسكم يا ناس، كفاية ده في رب يسمع ويرى، ده في رب جعل على أكتافك ملائكة تكتب كل ما تتلفظ به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن اليهود الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المدينة عفوا، منهم من أسلم لا لشيء إلا لأنهم رأوا الإسلام في أصحاب النبي. أختم بذلك، رأوا الإسلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما راح واحد من الصحابة علشان يحسب الزكاة، زكاة الزروع، وكانت المزرعة بتاعت رجل يهودي، وهو رايح يقدر، عارف انت لجنة الجرد اللي بتنزل على المصانع ومش عارف ايه، هو كان زيه كده. فهو نزل يخرص النخل، فالراجل اليهودي قال له انت اللي جاي تخرص النخل هتحسب؟ قال له ايوه ان شاء الله. قال له طب تعال تفضل. مشي معاه الى ان وصلوا الى الحديقة المراد حسابها، فقال اليهودي، قال له اسمع ما اقول، وانا بكلمك كده بلدي عشان الكلام يوصل، انا ممكن احكي لك بالمصدر جاي منين لغاية ما وصلك لغاية اخر الرواية، بس انا مش عايز كده لان احنا مساكين زي بعض عايزين نفهم بس. فاليهودي قال لهذا المسلم، قال اسمع. قال نعم. قال له احسب على الاقل وانا اعطيك لك انت الاكثر، يعني مثلا لو النخل عليه 10 طن اكتب 5 وديك طن، ايه رأيك؟ سبوبة حلوة، مصلحة حلوة. فماذا قال المسلم؟ المعنى ده بقى عايز يبقى فيه نحو، معنى فيه نحو. عارف رد عليه قال له ايه؟ قال والله ليس على وجه الأرض أبغض إلى قلبي منكم يا معشر يهود، ووالله إن بغضي لكم لا يحملني على ظلمي إياكم، وإنما سأقيم العدل فيكم. تعرف تعمل دي؟ تعرف تعملها؟ إنك تقيم العدل حتى مع من تكره وتبغض. فنظر اليهودي إليه وقال بهذا قامت السماوات والأرض. ولذلك إياك أن تفجر في الخصومة، فإن الفجور في الخصومة من صفات المنافقين، ولكن كن عدلا فإن الله حكم عدل يحب العدل ويحب أهله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه أوامر الله لنا فإياك أن تخالفها، واتق الله في لسانك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي الناس أجمعين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين.

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله